بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، مع الأربعين النووية التي دونها الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى، وعندنا في هذا اليوم المبارك الحديث إذا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اقرأ الحديث. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إذن صحابي الحديث أبو مسعود البدري رضي الله عنه، والحديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه، إذن لا إشكال فيه، وهو يدل على قاعدة قعدها الحديث للأمة للعباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، يعني مما وجد الناس من كلام النبوة الأولى، ما هو؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. واعلموا يا إخوة أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، وضده والعياذ بالله نقص في الإيمان، عدم الحياء. إذن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت من ماذا؟ إذا لم تستحي من الله، إذا لم تستحي من عباد الله فاصنع ما شئت. وهذا يحتمل أمرين: إذا لم تستحي يعني من الله فاصنع ما شئت بالنسبة للمعاصي والتكسير في حق الله جل وعلا، ويحتمل أمر آخر: إذا لم تستحي من عباد الله فاصنع ما شئت نحوهم، يعني من التعدي على أموالهم وأعراضهم ودمائهم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن الحديث قاعدة، الحديث قاعدة: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ماذا؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إما في حق الله أو في حق عباد الله. نعم. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. إذن صحابي الحديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، والحديث خرجه مسلم في صحيح، إذن هو صحيح. هذا سفيان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عمل الصحابة وديدن الصحابة ومنهج الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل أو ما ينفع، ثم يكون تشريعا للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سفيان هذا يقول، قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا، يعني كلمة جامعة وقولا جامعا، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني ينفعني في الدنيا والآخرة، قول جامع نافعا لي، يقول الصحابي، في الدنيا والآخرة. ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم. واعلموا يا إخوة أن الإيمان عمل قلبي، إذا انفرد عن الإسلام عمل قلبي، وهو الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، هذا هو الإيمان. قل آمنت بالله يعني صدقت وآمنت واعتقدت ويعني آمنت بهذه الأمور الستة: بالله وبرسوله، بالله ورسله وكتبه، وباليوم الآخر خيره وشره، واليوم الأنعم. هذا هو الإيمان. والإيمان من وفقه الله إلى الإيمان فقد وفق. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في الدنيا والآخرة، ولنجزئنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن العمل الصالح إذا لم يوجد معه الإيمان فإنه لا ينفع، لأن الله قيد، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله جل وعلا في الآية الأخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فالإيمان كله خير. ولهذا قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم استقم. استقم على ماذا؟ على دين الله. الاستقامة تنقسم إلى قسمين: استقامة حقيقية، وهي الاستقامة على الطريق القويم الذي أمر الله به جل وعلا وأمر عباده أن يستقيموا عليه، وهو الذي يفضي أو يوصل إلى رضوان الله جل وعلا وجنة النعيم. هذه الاستقامة الحقيقية. واستقامة زائلة مؤقتة، وهي الاستقامة التي يرى فيها بعض الناس السعادة في الأمور الدنيوية، هذه زائلة، لكن السعادة الباقية والدائمة هي السعادة التي يكون فيها العبد مستقيما على الطريق القويم الذي رسمه الله جل وعلا له، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وانظروا النتائج التي ذكرها الله جل وعلا ورتبها على الاستقامة الحقيقية في القرآن. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالذين استقاموا على دين الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يحزنون في الدنيا ولا في الآخرة. قد يعرض لهم الحزن في الدنيا لكنه يزول بعناية الله جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا: أولئك أصحاب الجنة، يعني الملازمون لها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، مخلدون فيها. والسبب الاستقامة والإيمان بالله جل وعلا. إذن هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا حديث صحيح. صحابي الحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، والحديث خرجه مسلم في صحيحه. هذا الرجل قيل إنه الأقرع بن حابس، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كما سأله سفيان بن عبد الله، قال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات، يعني الصلوات الخمس، وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. ماذا قال الرجل؟ قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أفلح الرجل إن صدق. ومعنى صليت المكتوبات يعني حافظت على الصلوات المكتوبة المفروضة وأديتها كما أراد الله جل وعلا. وصمت رمضان، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، والصلاة أيضا المحافظة على الصلوات الخمس ركن من أركان الإسلام. قال وأحللت الحلال، ما أحله الله في كتابه وأحله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أحللته واعتقدت حله، وحرمت الحرام أيضا ما حرمه الله في كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته حرمته. قال عليه الصلاة والسلام نعم تدخل الجنة، لأن هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. إذا أدى الصلاة وصام رمضان وحرم الحلال وأحل الحلال، هذا يعني هو الإسلام، يعني جمع الإسلام وأحكام الإسلام المتعلقة بالإسلام في هذا الحديث. لكن بقي أمر وهو الزكاة والحج. الزكاة والحج، قيل إن الزكاة والحج داخلان في قوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام، فلا يكون فيه إشكال. وقيل إن المراد أن الحج والزكاة معلومة الحكم. وسأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يخفى عليه حكمه فأفاده عليه الصلاة والسلام بهذا. وإلا الصلوات يعني المحافظة على الصلوات الخمس وصوم رمضان والزكاة وحج بيت الله الحرام بالشروط التي ذكرها العلماء، هذه الأمور الأربعة هي قواعد العبادة، قواعد العبادة العملية. يعني من ترك أو من منع الزكاة جحدا لوجوبها كفر، ومن منع الحج ورفض الحج مع الاستطاعة جحدا لوجوبها أيضا كفر، لأن الحكم الشرعي كلما كان معلوما من دين الإسلام بالضرورة وأنكره المنكر يكفر والعياذ بالله. فهذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذه الأحاديث الثلاثة، وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. نعم، ونكتفي بهذا وإن كان فيه أسئلة خمس دقائق. في أسئلة؟ بعض المصلين لم يسجد سجدة التلاوة مع الإمام في صلاة الفجر، هل هؤلاء يعذرون بالجهل أم ماذا عليهم؟ نعم، لعلهم يعذرون بالجهل، وإن كان هذا الأمر يا إخوة قد لا يعذر فيه بالجهل. لماذا؟ لأن من عاش بين المسلمين ويصلي في مساجد المسلمين ومع الأئمة وطلاب العلم يعلم أن قراءة سورة ألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان يوم فجر الجمعة سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمرهم إلى الله عز وجل لعلهم يعذرون بالجهل. نعم، هل صلاة النافلة تضاعف في المسجد النبوي؟ لا، النوافل المطلقة والنوافل الرواتب لا تضاعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في منزله. لكن قال بعض أهل العلم النوافل التي تشرع لها الجماعة تضاعف، مثل التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة العيدين وصلاة الجنازة إلى آخره. نعم، ها؟ إيش؟ لا، سنة الرواتب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في المنزل، ما كان يعني يحرص على صلاتها في المسجد، أحيانا وأحيانا، لكن الغالب على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في المنزل. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.